سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد شرعنا في مباحث الاجتهاد، توقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل الاجتهاد، وسنتابع بإذن الله في هذه الليلة بعدها، وأرجو أن يعيننا الله سبحانه وتعالى ويوفقنا على إكمال الكتاب في المدة المتبقية من هذا العام. ومباحث الاجتهاد كما تعلمون أيها الإخوة هي من أهم المباحث المتعلقة بما سبق من موضوعات وما سبق من أبواب ومسائل، لأنها خلاصتها، والمجتهد إنما يجتهد بناء على ما تقدم من الأمور والقواعد التي يلزم لكل من أراد الاجتهاد معرفتها والتحقق بها. فلذلك كان موضوع الاجتهاد محصلة ما سبقه من أبواب وما سبقه من موضوعات. يبقى بعد ذلك موضوع التعارض والترجيح بين الأدلة، وهذا به يكمل الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرابعة، إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الفئتين يخير في الأخذ بأيهما شاء. لنا إعمالهما جمعا بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحق. إعمالهما جمعا بين النقيضين على تقدير إن ولا جمع؟ ها؟ جمع. نعم. لنا إعمالهما جمعا بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، فتعين التوقف على ظهور المرجح. قالوا التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير، وإلى غاية مجهولة ممتنع، ومعلومه لا يمكن الظهور المرجح ليس إليه، فتعين التخيير وقد ورد الشرع به، كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن 200، وتخيير العامي أحد المجتهدين أو أحد جدران الكعبة، وفي خصال الكفارة ونحوها. قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح ولا استحالة، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء أو كتعارض البينتين، والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين. والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. هذه المسألة كما تلاحظون في تعارض الأدلة عند المجتهد الواحد، إذا تعارض عنده دليلان، فإما أن يترجح أحد هذين الدليلين على الآخر أو أن يتساويا، يعني لا يمكنه الترجيح. فإن ترجح أحدهما على الآخر فالحكم معلوم في هذه الحال، وهو العمل بالراجح وترك المرجوح، لأن العمل بالراجح متعين. لكن إذا تساويا من حيث غلبة الظن ولم يترجح أحدهما على الآخر فماذا يصنع؟ وسبب البحث في هذه المسألة هو أن المسائل الحادثة تحتاج إلى بيان أحكامها، فلا بد أن نقول شيئا هنا. فإن قلنا بتوقفه كما هو قول بعض العلماء، لزم من ذلك أن يبقى الموضوع المعروض بدون بيان حكمه. وإن قلنا يتخير بأن يعمل بأحدهما دون الآخر، لزم منه الترجيح من غير مرجح، لأن العمل بأحد المتساويين من غير مرجح تحكم كما علمنا، والتحكم معناه العمل بأحد المتساويين من غير ترجيح. فهنا في هذه الحال اختلفت أقوال العلماء، فجمهور العلماء على أن المجتهد إذا تساوت عنده الأدلة ولم يستطع أن يرجح بينها فإنه يتوقف، يلزمه حينئذ ماذا؟ التوقف. وعندما نقول متعارضة يعني أن كل منها يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، لأنها إذا كانت جميعا في معنى واحد فإنها لا تكون متعارضة، كما لو كانت أدلة متكاثرة مثلا تدل على وجوب طاعة الله، أو أدلة متكاثرة تدل على وجوب إخراج الزكاة، فإن هذه لا تعد متعارضة، لكن لا تكون متعارضة إلا إذا اقتضى كل منها خلاف ما يقتضيه الآخر. فإذا تساوت فإن القاعدة تقول تعارضا فتساقطا كأن لا دليل عند هؤلاء، لأن كل واحد يعارض الآخر، والمفروض أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيلزمه التوقف حينئذ حتى يظهر مرجح أو يعود إلى الأصل، إلى البراءة الأصلية. هذا قول المؤلف ومن معه، وقول أكثر الحنفية والشافعية. وقال بعض الفئتين يعني بعض من الحنفية والشافعية يخير في الأخذ بأيهما شاء، يعني إذا تعارضا وخشية من التوقف وخشية من التأخير بيان الأحكام والإفتاء أو الحكم فيها، فإنه يتخير بالأخذ بأحد هذين الدليلين، لأن المفترض هنا أن كل واحد منهما دليل صحيح ثابت، وإنما الذي غاب عن ذهن المجتهد هنا هو عدم قدرته على الترجيح بين هذين الدليلين. فقالوا يتخير في العمل بأيهما شاء، لأن العمل بكل واحد منهما عمل بدليل صحيح، عمل بدليل صحيح. لكن المؤلف جاء يستدل على الرأي المختار، وهو ما ذهب إليه جمهرة الأصوليين، من أنه يلزمه التوقف في مثل هذه الحال، ولا يجوز له العمل بأحد الدليلين، لأنه ليس عمله بأحدهما أولى من عمله بالآخر، فيلزمه التوقف. فيقول هنا المؤلف جاء بالجواب على طريق القسمة العقلية، فقال إعمالهما يلزم منه الجمع بين النقيضين، إعمال الدليلين معا، يعني لو أنه عمل بكل واحد من هذين الدليلين لزم من ذلك الجمع بين النقيضين، لأن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. إذن فهذا العمل بهما جميعا ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. لماذا كان ممتنعا؟ لأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. نعم. طيب ما بقي معنا؟ ماذا الذي بقي معنا؟ بقي معنا إعمال أحدهما وترك الآخر، أو تركهما جميعا. قال وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم. القسمة كم؟ القسمة ثلاثية عندنا، إما أن نعمل بالدليلين معا، وإما أن نعمل بأحدهما دون الآخر، أو أن نترك الجميع. فإعمالهما قلنا إنه غير ممكن، لأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. وإعمال أحدهما وترك الآخر قال هذا أيضا غير ممكن. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه الترجيح من غير مرجح، فنقدم أحد الدليلين على الآخر بدون مبرر وبدون مرجح، وهذا أمر يدعو إلى التحكم وهو باطل، قول بغير دليل. إذن ماذا بقي معنا؟ بقي معنا التوقف. قال فتعين التوقف على ظهور المرجح. الأقسام الممكنة المحتملة في هذا المكان ثلاثة، قلنا إما العمل بالجميع، أو العمل بأحدهما دون الآخر، أو ترك الجميع. فأبطلنا الأولين، هذا على طريقة السبر والتقسيم، سبرنا قسمنا بأن حصرنا جميع الأقسام الممكنة، ثم أبطلنا الأولين فتعين الثالث، تعين الثالث، لأنه ليس هناك قسم رابع، ليس هناك قسم رابع وراء هذا، فالحصر هنا حصر حقيقي. فلما أبطلنا القسمين الأولين تعين القسم الثالث، وهو التوقف عن العمل بجميع بهذين الدليلين. نعم. الذين قالوا بأن المجتهد يتخير، ما دليلهم؟ قالوا التوقف لا إلى غاية تعطيل. عندما نقول يتوقف المجتهد كما تقولون، هم الآن يستدلون على رأيهم ويردون على الفريق الأول. قالوا لو توقفنا قلنا إن المجتهد إذا تعارضت لديه الأدلة لزمه التوقف حتى يظهر المرجح، قالوا هذا يلزم منه أن يكون التوقف إلى غاية غير محددة. إلى متى؟ الغاية غير محددة، وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام، لأن الوقائع هذه المعروضة تحتاج إلى بيان أحكامها، فيلزم من هذا أن يكون هذا تعطيلا لبيان أحكام هذه الوقائع. وربما لم يقبل الحكم التأخير، ربما كانت هذه المسألة المعروضة تحتاج إلى بيان حكمها عاجلا، فإذا توقفنا إلى غير غاية لزم من ذلك تعطيل الوقائع عن بيان الأحكام، وربما كانت بعضها ملحة مستعجلة لا يمكن أن تؤخر، فلذلك لا بد، ليس لنا إلا أن نقول بأنه يتخير فيأخذ بأحد هذين الدليلين حتى يبين الحكم في المسألة. نعم. قالوا وإلى غاية مجهولة ممتنع. قالوا التوقف إما أن يكون إلى غير غاية وهذا باطل لأنه تعطيل، أو أن يكون إلى غاية ولكن هذه الغاية مجهولة كما قلتم، يتوقف حتى يظهر المرجح. متى يظهر المرجح؟ ليس أمامه مرجح، فهي غاية مجهولة. قالوا وهذا ممتنع. قالوا أو أن تكون الغاية معلومة، ولا يمكن، لأنه لو كانت هناك غاية معلومة يتوقف إلى يوم، يتوقف إلى شهر، لأمكن بيان الدليل الراجح من المرجوح، فهنا لا يمكن أن تكون الغاية معلومة، ولا يمكن أن تكون الغاية مجهولة، ولا يمكن أن يكون التوقف لا إلى غاية، فلا بد حينئذ من القول بأخذ أحد الدليلين لبيان حكم الوقائع المعروضة. نعم. قالوا الظهور المرجح ليس إليه، عندما نقول حتى يتوقف حتى يظهر المرجح هذا ليس إلى المجتهد. متى يعلم المجتهد أن المرجح سيظهر؟ بحث فلم يجد، فقلنا له توقف حتى يظهر المرجح. متى يظهر المرجح؟ هل ظهور المرجح من فعله هو؟ لا، ليس من فعله. إذن فلا بد أن نقول بأنه يتخير في الأخذ بأحد هذين الدليلين. قالوا وقد ورد الشرع به، وعندما نقول بأنه يتخير في العمل بأحد الدليلين هذا الأمر ليس خارجا عن سنن الشرع، بل هو وارد في أحكام الشريعة. ومن أمثلة ذلك تخيير المزكي، يعني إذا كان صاحب المال ماله من الإبل فإنه يخير في بعض الأنصبة بين أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، مخير بين أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، فهو مخير بين هذا وهذا. إذن فالتخيير وارد في الشريعة، التخيير وارد في الشريعة. إذا بلغت الإبل 200 فصاحبها مخير بين أن يخرج 4 حقاق أو أن يخرج 5 بنات لبون. نعم. وكذلك أيضا من الأمثلة التي تدل على وجود التخيير في الشريعة تخيير العام بين المجتهدين. العام إذا أشكل عليه أمر، ما هو فرضه الذي يجب عليه في الشرع؟ سؤال أهل العلم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من يسأل؟ هو لا يعلم، وفي البلد أكثر من مجتهد. من يسأل؟ قال يتخير، يجتهد فيتخير فيسأل أحد المجتهدين ويكفيه هذا. نعم. قالوا هذا نوع من التخيير. قالوا والمصلي يتخير في أحد جدران الكعبة. الآن هنا المصلي يكفيه في استقبال القبلة أن يستقبل أحد جهات الكعبة، أحد جدران الكعبة، فلو أنه استقبل الجدار الجنوبي صحت صلاته، لو استقبل الجدار الشمالي الشرقي الغربي صحت صلاته كذلك. إذن فهو مخير في استقبال أحد هذه الجهات، أحد هذه الجدران، فتصح صلاته بذلك. وكذلك في خصال الكفارة، في خصال الكفارة مخير، تكفير في اليمين مثلا، يقول الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن فالتخيير هذا ثابت وموجود في الشريعة، فعندما نقول بأن المجتهد إذا تعارضت لديه الأدلة يتخير منها ما شاء، هذا الأمر ليس بخارج عن سنن الشريعة. نعم. جاء المؤلف يرد على هذا، هم قالوا ماذا؟ قالوا التوقف هذا إما إلى غير غاية أو إلى غاية مجهولة أو إلى غاية معلومة، وهذا كله باطل عندهم. فيقول قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح. نحن نقول يتوقف إلى متى؟ قال حتى يظهر المرجح، حتى يظهر المرجح. والاستحالة في هذا الأمر أيضا، عندما نقول نحن نعارض كلامكم بكلام مثلي، فنقول إن المجتهد إذا توقف لعدم ظهور المرجح هذا الأمر لا غرابة فيه، لا غرابة فيه، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء. إذا أراد المجتهد أن يجتهد في مسألة ما فلم يجد فيها دليلا أصلا يتوقف أو لا يتوقف؟ يتوقف. إذن فالتوقف عند عدم الدليل أمر معلوم ومقرر ولا غرابة فيه. فكذلك إذا تعارضت الأدلة لأن تعارضها يجعلها متساقطة كأنها غير موجودة. نعم. والتخيير في الصور المذكورة، بقي معنا الأمثلة التي ذكروها، ذكروا فيها أن التخيير أمر ثابت ومقرر في الشريعة، فهو يقول نعم نسلم لكم بأن التخيير موجود في الشريعة، لكن التخيير في الأمثلة المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. التخيير هذا في زكاة الإبل إذا بلغت 200، هل هو بفعل المجتهد أم بنص الشرع؟ بنص الشرع، خيره الشارع بين كذا وكذا. ها؟ والتخيير في خصال الكفارة بفعل المجتهد، باجتهاد المجتهد أم بنص الشرع؟ بنص الشرع، لأن الشارع قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك تخيير العام في أعيان المجتهدين هذا بنص الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على العام أن يسأل عالما بعينه، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر كثر والحمد لله، فلا يتعين عليه سؤال واحد منهم بعينه، وإنما يتعين عليه سؤال من تحقق فيه هذه الشروط. إذن فالتخيير الذي ذكروه لا يصلح للقياس عليه في هذا الباب. لماذا؟ لأن التخيير هذا الذي ذكروه قام عليه دليل الشرع، والمراد إثباته هنا ما هو؟ التخيير بفعل من؟ باجتهاد المجتهد. فالمسألة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. نعم. الخامسة، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. أن يقول في مسألة، في مسألة قولين، قولين، قولين، قولين، قولين في وقت، قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع، منها قوله المسترسل من اللحية قولان، منها قوله المسترسل من اللحية قولان، قوله في المسترسل، منها قوله في المسترسل من اللحية قولان، وجوب الغسل وعدمه لنا إن كان فاسدين وعلم فالقول بهما حرام فلا قول أصلا، أو أحدهما كذلك فلا قولين، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد الكلي والجزء، تضاد الكلي والجزئي، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها، فيلزمه التوقف أو التخيير، وهو قول واحد لا قول، وهو قول واحد لا قولين. وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عن قول واحد لا قولين، لا قولا، وهو قول واحد لا قولان. وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضاهما فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين، ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ، وإلا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. إذا قلنا إن المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان يلزمه التوقف، فإنه يلتحق بذلك ويتفرع عليه أنه لا يجوز له أن يقول في مسألة واحدة قولين متعارضين في وقت واحد، لأن هذا منبني على ما سبقه، لا يجوز له أن يقول في مسألة واحدة قولين متعارضين في وقت واحد، فيقول إن هذا الأمر جائز ويقول إن هذا الأمر ممنوع في وقت واحد، لا يجوز له أن يفعل ذلك، هذا عند جمهور العلماء. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه فعله في بعض المواضع، فعله في بعض المواضع، نسب إليه القول بذلك في بعض المواضع. وطبعا المؤلف جاء فبين عذر الإمام الشافعي رحمه الله فيما نسب إليه. من المواضع التي نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله القول فيها بقولين في وقت واحد: المسترسل من اللحية، يعني شعر اللحية الذي يزيد ويطول، هل يجب غسله أو لا يجب في الوضوء؟ يقول: قال بوجوب الغسل وعدمه. هذان قولان متعارضان في وقت واحد، لأن القول بوجوب الغسل إثبات والقول بعدمه نفي. المؤلف يستدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز أن يقول المجتهد في وقت واحد، لاحظوا في وقت واحد، وأما في وقتين مختلفين فهذه فيها تفصيل. أما في وقت واحد لا يجوز له أن يقول بقولين متعارضين في مسألة واحدة. لماذا؟ قال: لأن القولين إن كانا فاسدين وعلم المجتهد فالقول بهما حرام، فلا قول أصلا. إن علم أن هذين القولين فاسدان فإنه لا يجوز له أن يقول بهما، بل قوله بهما حينئذ حرام، فكأنه لا قول في هذه المسألة. إما أن يعلم فساد القولين معا، أو أن يعلم فساد أحدهما وصحة الآخر. فإن علم فساد الاثنين فلا ينسب له قول بهذا، والقول بهما حرام. وإن علم فسادهما فكذلك لا ينسب إليه قولين. إذا علم فساد أحدهما فإنه يترك، فإن قوله حينئذ يتعلق بالصحيح، بالصحيح، فلا يجوز له أن يقول بهما معا بالصحيح وبالفاسد. إذا كان يعلم أحدهما صحيحا ويعلم الآخر فاسدا فلا يجوز له أن يقول بالفاسد، بل قوله هو القول الصحيح. أو كان صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد الكلي والجزئي. يعني الآن إما أن يكون القول بهما فاسدا، أو أن يكون أحدهما فاسدا والآخر صحيحا، أو أن يكون القول بهما جميعا صحيحا. فإن قلنا إن القولين معا فاسدان لا يجوز القول بهما حينئذ، لأن القول بهما حرام. وإن قلنا إن القول بأحدهما صحيح والقول الآخر فاسد فإن قوله هو الصحيح والفاسد لا يجوز القول به، ولا معارضة بين الفاسد والصحيح. إذن فالقول هو القول الصحيح. وإن قلنا إن القولين صحيحان فهذا الأمر غير مسلم، لا يقبل، لا يمكن أن نقول إن هذا حلال ونقول إنه حرام في نفس الوقت ويكون القولان صحيحين، لا يمكن، لأنهما متضادان. القول بالصحة والقول بعدم الصحة متضادان، القول بالحل والقول بالحرمة متضادان، فلا يمكن أن يكونا صحيحين في وقت واحد. فلذلك افتراض كونهما صحيحين افتراض باطل. لماذا؟ لأنه يترتب عليه تضاد الكلي والجزئي. كيف يتضاد الكلي والجزئي في هذه الحال؟ إذا قلنا بأن هذا الأمر صحيح لزم منه ماذا؟ لزم منه أن تكون أجزاؤه كلها إيش؟ صحيحة. طيب وإذا قلنا إنه باطل لزم منه أن تكون أجزاؤه كلها إيش؟ باطلة. فجزء الشيء هناك كان صحيحا ثم هنا كان إيش؟ كان باطلا، فيلزم منه التضاد. وهذه مسألة يعني مقرة في العقل لا يمكن مخالفتها. القول بأن هذين القولين المتضادين صحيحان قول باطل، لأنه يلزم منه تضاد الكلي والجزئي. طيب فإذا لم يعلم المجتهد قال بهما جميعا لكنه لم يعلم الفاسد من الصحيح. الافتراض الأول معنا ما هو؟ أنه يعلم بأن القولين فاسدان. الافتراض الثاني يعلم أن أحدهما صحيح والآخر فاسد. الافتراض الثالث أن نقول بأنهما جميعا لأن القولين صحيحان. والافتراض الرابع ما هو؟ أن لا يعلم ما هو الفاسد من الصحيح. فإذا كان لا يعلم الفاسد من الصحيح فلا قول له في المسألة، لا قول له في المسألة، لا يمكن أن ننسب إليه قولين ما دام أنه لا يعلم الفاسد من الصحيح. فيلزمه حينئذ ماذا؟ التوقف حملا على المسألة المتقدمة. إذا لم يكن يعلم بالفاسد من الصحيح من هذين القولين فإنه يلزمه التوقف كما قلنا في المسألة السابقة أو التخير بين هذين القولين. وعلى كلا الافتراضين هل هناك قولان أو قول واحد؟ قول واحد. إن قلنا بأنه يلزمه التوقف فلا قول في المسألة، وإن قلنا أنه يتخير فليس فيها قولان وإنما فيها قول واحد. نعم. وأحسن ما يعتذر به عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح. طيب، ما يروى عن الإمام الشافعي في المسترسل من اللحية، وكذلك هذا مروي عند الحنابلة أيضا، له أمثلة عند الحنابلة، هذا ما سببه؟ قال إن الإمام قال به على شريطة الترجيح، قال بوجوب الغسل في المسترسل من اللحية وبعدمه، يعني دليل يقتضي هذا ودليل يقتضي ذاك على شريطة الترجيح، لكن عند العمل لا بد من ترجيح أحد هذين على الآخر. نعم. فإذا أخذناه بهذا الشرط فلا مناقضة فيه، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. هذا ما أشرنا إليه في صدر الكلام عن المسألة، قلنا إن الممنوع عند العلماء ما هو؟ أن يقول المجتهد بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد، لكن القول بقولين مختلفين في وقتين هذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأنه من باب الاجتهاد. ثم بعد ذلك إما أن نعلم المتقدم من المتأخر أو أن لا نعلم، فإن علمنا الآخر الآخر منهما فمذهبه ما هو؟ مذهبه الآخر، ها؟ لأن العبرة بماذا؟ بآخر الأمرين. فإن علمنا القول الأخير منهما فهو قوله، فيكون ناسخا لماذا؟ للقول المتقدم، فيكون مذهبه منهما ما هو؟ المتأخر. وإلا فكدليلين متعارضين ولا تأريض. يعني إذا لم نعلم بالدليل المتقدم بالقول المتقدم من القول المتأخر فإنا نجعلهما في حكم دليلين متعارضين بدون أن يكون عندنا تأريخ، فلا نعلم المتقدم منهما من المتأخر، فنتوقف عن العمل بهما حتى يظهر المرجح، حتى يظهر المرجح. فإما أن يكون في وقتين إذا روي عن إمام من الأئمة قولان في مسألة واحدة، فإن هذا مرده إلى تجدد الاجتهاد مع تطاول الزمن. وهنا إما أن نعلم التاريخ فيكون مذهبه منهما ما هو؟ المتأخر، فيكون ناسخا للمتقدم. أو أن لا نعلم فيكون الحال حينئذ كما لو وجد لدينا دليلان متعارضان فإنا نتوقف عن العمل بهما إلا أن يظهر مرجح، إلا أن يظهر مرجح. هذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي المصير إليه في كل حال، ولا غرابة في تجدد الاجتهاد. ها؟ قد يتجدد المجتهد دليل، قد ينقدح في ذئنه شيء لم يكن من قبل فيعدل عن اجتهاده السابق، فيعدل عن اجتهاده السابق إلى اجتهاد جديد. ولذلك ورد عن عمر، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه جاءه رجل فقضى له في مسألة، حكم له في مسألة، ثم بعد مدة جاءه آخر فحكم له بحكم آخر في مسألة مشابهة، مثل المسألة لكنه حكم له فيها بغير هذا، فقال ذاك على ما قضينا، عندما سئل ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ها؟ ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فإذا تجدد للمجتهد اجتهاد في مسألة معينة فإنه يتعين عليه العمل بما ترجح لديه أخيرا. لكن قد يسأل سائل، طيب وما حكم ما تقدم؟ ما تقدم إن كان في مسألة اجتهادية فإنه لا ينقض، لا ينقض. يعني إذا اجتهد الحاكم فحكم لإنسان في دعواه المعروضة بشيء معين بأنها لا تصح له أو لا تثبت له، ثم بعد ذلك جاء فحكم لغيره هو نفس الحاكم في مسألة أخرى مماثلة بحكم آخر، فهل هذا دليل على نقض حكمه المتقدم؟ لا، لأن الاجتهاد، القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ لأن لو نقضنا حكمه السابق ما كان هناك استقرار لحكم معين، أصبحت الأحكام كلها عرضة للنقض، فيتطرق الفساد إلى الأحكام وتضطرب أحوال الناس. فلذلك الحاكم مأمور بأن يحكم بما غلب على ظنه أنه الصواب، فإذا حكم به استقر الأمر. فإذا حكم بعد ذلك هو في مسألة أخرى أو غيره بحكم آخر فليس له أو لحاكم آخر أن ينقض ما تقدم منه، ها؟ لأن نقض الاجتهاد في المسائل المتقدمة يترتب عليه الفساد، يترتب عليه الفساد، وبعد ذلك تكون كل مسألة قابلة لأن تكون هي الصواب وأن تكون هي الخطأ. فإذا افترضنا أن المسألة الأولى التي حكم فيها الحاكم كانت هي الصواب، حكمه الأول هو الصواب، ثم بعد ذلك حكم في نفس المسألة بحكم آخر وقلنا إن الصواب هو الحكم الثاني، إذن ترتب عليه أن يكون الحكم الأول خطأ، فلازم منه أن يكون صوابا خطأ، وهذا إيش؟ تناقض. ثم بعد ذلك الحكم الثاني أيضا لو أنه حكم في مرة ثالثة بخلافه لازم منه أن يكون صوابا وأن يكون لا ينقض بالاجتهاد. لكن ما هو قول العالم الذي ينسب إليه الذي استقر عليه رأيه أخيرا؟ إذا وجدنا له أدلة أو آراء متعددة فإن قوله هو الذي استقر عليه أخيرا، لأنه هو الذي غلب على ظنه أنه هو الصواب. وأما ما سبقه وأما غيره فإن علم التاريخ فهو منسوخ، المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، يعني لا يعمل به فيما يستقبل من الزمان، وأما العمل به فيما مضى فإنه لا ينقض ويكون العمل به صحيحا. نعم. سادسا، يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما، أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا للظاهرية. وقيل يجوز مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا ليفتي، وقيل لمن هو أعلم منه، وقيل من الصحابة لنا. هذه المسألة السادسة في مسألة التقليد، مسألة التقليد. والتقليد كما يقول العلماء هو قبول قول الغير من غير دليل، أن يقبل الإنسان قول غيره بدون دليل، هذا تقليد. تقليد. طيب لمن يجوز التقليد؟ يجوز التقليد لمن ليس أهلا للاجتهاد، هذه بالاتفاق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذن هذه المسألة اتفاقية أن العامية يجوز له تقليد أهل العلم. وهناك مسألة أخرى متفق عليها أيضا، هي أنه لا يجوز للمجتهد الذي اجتهد الحكم، اجتهد وظن الحكم يعني وغلب على ظنه معرفة الحكم، لا يجوز له أن يقلد. إذن الأطراف المتفق عليها في مسألة التقليد، جواز التقليد وعدمه، طرفان. الطرف الأول يجوز التقليد فيه بلا خلاف، وهو لمن لم يكن أهلا للاجتهاد. والطرف الثاني لا يجوز فيه التقليد بلا خلاف أيضا، لمن؟ لمن كان متأهلا للاجتهاد واجتهد بالفعل وغلب على ظنه معرفة الحكم، فهذا لا يجوز له أن يقلد غيره. إذن هذان الطرفان أحدهما يجوز له التقليد بالاتفاق، والثاني لا يجوز له التقليد بالاتفاق. لكن من لم يجتهد، من كان قادرا على الاجتهاد ولم يجتهد، كان قادرا على معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل، ما معنى القوة القريبة من الفعل؟ التهيؤ والتأهل، عنده ملكة، قادر على البحث والاستنباط واستخراج الأحكام، هذا لديه قوة قريبة، يعني قادر على استنباط الأحكام لو اجتهد، هل هذا من حقه أن يقلد غيره أو ليس من حقه أن يقلد غيره؟ هذا هو محط الخلاف في هذه المسألة. أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الفعل الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا. هذا عند جمهور العلماء، وإن وجد هناك من يخالف في هذه المسألة. ما معنى قول المؤلف مطلقا؟ معنى قوله مطلقا يعني تضيق عليه الوقت أو لم يتضيق. بعض العلماء يقولون، يفصلون، يقولون هذا يجوز له أن يقلد غيره إذا تضيق عليه الوقت واحتاج إلى بيان الحكم. يعني إنسان يريد أن يعرف شرطا من شروط الصلاة وهو مجتهد ولم يتحقق من معرفة هذا الشرط ولم يبحث فيه، والوقت ضيق الآن، حضر وقت الصلاة ويخشى لو اشتغل بالبحث في هذا الشرط أن يفوته وقت الصلاة، فهذا تضيق عليه الوقت ولم يتضيق، تضيق عليه، يقولون هذا يجوز له أن يجتهد. قالوا لكن إن كان الوقت متسعا فإنه لا يقلد غيره. إذن هؤلاء فصلوا بين ماذا؟ بين تضيق الوقت على المجتهد وبين عدمه، فقالوا يجوز له أن يسأل غيره ويقلده إذا تضيق عليه الوقت، ولا يجوز له إن كان الوقت متسعا للاجتهاد. وهناك بعض قالوا يجوز له أن يقلد مطلقا سواء تضيق الوقت أو لم يتضيق. إذن فالأقوال كم؟ الأقوال كم؟ ثلاثة. قول يقول لا يجوز له التقليد مطلقا ما دام هو متأهل للاجتهاد، وقول يجوز له التقليد مطلقا، وقول يفصل يقول إن تضيق عليه الوقت فإنه يجوز له التقليد، وإن لم يتضيق عليه الوقت فلا يجوز له التقليد. ما هو مستند الذين قالوا بأنه يجوز له أن يقلد غيره مطلقا مع أنه عالم؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا المجتهد الذي لم يجتهد بعد هل يعلم بالحكم أو لا يعلم؟ لا يعلم، فحكمه حكم غيره ممن لم يعلم، ممن لا يعلم. إذن فيجوز له السؤال بناء على ظاهر الآية، ها؟ بناء على ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من غير تفصيل بين تضيق الوقت وبين عدمه. المؤلف يقول خلافا للظاهرية، معنى هذا أن الظاهرية يجوزون له التقليد، ها؟ يجوزون للمجتهد التقليد. الحقيقة أن هذا الكلام، نسبة هذا القول إلى الظاهرية تحتاج إلى تثبت، لأن الظاهرية من أشد الناس، من أشد الناس بعدا عن العلل والمعاني، ومن أكثرهم إلزاما للناس بالاجتهاد. أكثر من ضيق باب الاجتهاد من؟ الظاهرية. ها؟ فالقول بأن المجتهد يسوغ له أن يقلد غيره قول للظاهرية، نسبة هذا القول إلى الظاهرية نسبة تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تثبت، لأن الظاهرية في الأعم الأغلب يوجبون الاجتهاد على كل أحد، فإذا أجازوه للعام فلا يمكن أن يجيزوه للمجتهد القادر على استنباط الأحكام بنفسه. نعم. وقيل ليعمل لا يفتي، هذا طبعا التفصيل، التفصيل القول الذي يفصل. بعض العلماء قالوا يجوز له إذا تضيق عليه الوقت ولا يجوز له إذا لم يتضيق عليه الوقت، وبعضهم قالوا يجوز له ليعمل هو في نفسه لا ليفتي غيره، وبعضهم قالوا يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، ها؟ وبعضهم قالوا يجوز له ولا يجوز له أن يقلد من هو مثله أو أقل منه، وبعضهم قالوا يجوز أن يقلد الصحابي ولا يجوز له أن يقلد غيره. هذه الأقوال كلها أقوال تفصل، تفصل، فتجيز التقليد في حال ولا تجيزه في حال أخرى. طبعا الكلام فيها ظاهر، عندما يقولون يجوز له أن يقلد مع ضيق الوقت هذا محافظة على الحكم الشرعي على أداء العبادة، ها؟ وأما القول الذي يقول بأنه يجوز له أن يقلد ليعمل لا ليفتي، هذا أيضا الأمر فيه ظاهر، فإن العمل خاص بالعامل نفسه، وأما الفتوى فإنها عامة، فلذلك هم يضيقون نطاقها، يقولون يجوز له أن يقلد ليعمل هو في نفسه إذا لم يجتهد، لكن لا يجوز له أن يقلد ليفتي غيره. وقيل لمن هو أعلم منه، هذا الأمر فيه ظاهر أيضا، فإنه إذا قلد من هو أعلم منه فإنه سأل من يستحق أن يسأل. ها؟ وكذلك الذي يقول بأنه يقلد الصحابي ولا يقلد غيره، لأن الظن بالصحابة أنهم أعلم من غيرهم وأعرفوا بمدارك الأحكام لمعاصرتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهدتهم للوقائع وحضورهم لتنزل الأحكام، فهم أعلم من غيرهم، فهم أعلم من غيرهم، فتقليدهم ليس كتقليد غيرهم. نعم. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد فظن الحكم، ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأ؟ نعم، له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي، فلا يفتي هو بتقليد أحد. يعني هذا الدليل لجمهور العلماء في أن المجتهد إذا لم يجتهد في المسألة لا يجوز له أن يقلد غيره. ما هو دليلهم؟ قالوا هذا مجتهد فلا يقلد غيره. لماذا؟ لأن التقليد في حق من؟ في حق العامي، والعامي هو من؟ خلاف المجتهد. المجتهد يفترق عن العامي، فلو أجزنا التقليد للمجتهد سوينا بينه وبين من؟ بينه وبين العامي. قالوا فلا يقلد كما لو اجتهد فظن الحكم، ما دام أنه متأهل وقادر على استنباط الحكم بنفسه، حكمه حكم من اجتهد فعرف الحكم، فمن اجتهد وعرف الحكم لا يجوز له أن يقلد غيره. قالوا ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقده خطأ؟ لو أجزنا له أن يقلد غيره ها، فإنه ربما اجتهد بعد ذلك فتبين له أن هذا الحكم الذي قلد فيه غيره خطأ، فلا يجوز له أن يعمل به، فكيف نجيز له أن يعمل بما يمكن أن يتبين له خطأه بعد الاجتهاد؟ إذن فنقول بأنه لا يجوز له أن يقلد غيره ما دام أنه متمكن من الاجتهاد. لكن إذا لم يجتهد فسأله سائل وليس لديه حكم حاضر في المسألة، ولكنه يعرف حكما قال به أو قولا قال به مجتهد آخر، قالوا في هذه الحال له أن ينقل له هذا الحكم منسوبا إلى من قاله لكن لا يقلده هو فيه، فيقول أنا لما أجتهد في المسألة بعد لكن قال فلان بكذا في هذه المسألة، فيذكر له القول منسوبا إلى من؟ إلى قائله من غير أن يقلده فيه. نعم. قالوا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم، وأولي الأمر منكم وهم العلماء، ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل. نعم. هذا دليل من؟ دليل من يجوز التقليد للمجتهد. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم. المجتهد هذا في هذه الحال قبل اجتهاده لا يعلم الحكم، فيدخل في عموم الآية، فيجوز له أن يسأل من يعلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيقول بأن يقولون بأن أولي الأمر هم من؟ العلماء. العلماء هم أولو الأمر لأنهم هم الذين يبينون الأحكام، والولاة هم الذين ينفذونها على الناس. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على أن أولي الأمر من هم؟ العلماء. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالذين يستنبطون من؟ العلماء. إذن فهؤلاء قالوا إن الرد الله سبحانه وتعالى قال وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء، فإذا لم يعلم وجب عليه سؤال العلماء. نعم. ثم بعد ذلك قالوا الأصل جواز التقليد، الأصل أن كل إنسان يجوز له التقليد، لكنه ترك في من اجتهد، يعني هذا الأصل خالفنا في من؟ في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل. بعد أن اجتهد المجتهد تبين له الحق، فلا يجوز له أن يعدل إلى غيره. فمن عداه يعني من لم يجتهد باقٍ على الأصل وهو جواز التخليد. قلنا المراد بقوله تعالى فاسألوا العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العامي وأولي الأمر وأولو الأمر الولاة. وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر، ثم هو معارض بعموم فاعتبروا أفلا يتدبرون القرآن. وقوله لعلمه الذين يستنبطونه، وهذا حث على الاستنباط، والتدبر ترك في العامي لعدم أهليته فبقي غيره على مقتضاه، ووجه بقية التفاصيل ظاهر، ودليل ضعفها عموم الدليل. جاء المؤلف هنا يرد على أدلة من قال بجواز التقليد للمجتهد. الأدلة ما هي؟ أولا قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقالوا لا نسلم لكم أن المجتهد داخل في عموم هذه الآية. لماذا؟ قالوا لأن المراد بها من؟ العامي، وليس المراد بها المجتهد. هذا جواب بماذا؟ بالمنع. نمنع صحة ما قلتموه، لا نسلم لكم بأن هذه الآية تدل على شمول المجتهد، لأن هذه الآية خاصة بمن؟ بالعوام. والجواب الثاني بماذا؟ بالتسليم. سلمنا لكم أن هذه الآية تدل على الجميع، على المجتهد وعلى العامي، لكن لا نسلم أن هذا لا يعلم. لا نسلم أن المجتهد لا يعلم، بل هو يعلم بالقوة القريبة، يستطيع أن يعرف الحكم بخلاف العامي. الدليل الثاني ما هو؟ قولهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم ماذا قالوا؟ قالوا إن أولي الأمر من؟ هم العلماء. وطبعا هذا فيها يعني أقوال عند علماء التفسير، فهناك قول كما قلنا بأن المقصود بها العلماء، وهناك يعني قول ثاني يرجحه بعض العلماء أنها تشمل الولاة وتشمل العلماء، كل فيما يخص. فالعلماء يبينون والولاة ينفذون، فالآية تشمل العلماء وتشمل الولاة. فقالوا لا نسلم لكم أن أولي الأمر هم الولاة، لا نسلم لكم أن أولي الأمر هم العلماء، بل أولو الأمر من؟ هم الولاة. وإن سلمنا لكم، سلمنا أن أولي الأمر هم العلماء كما قلتم، فجوابه ما ذكر. جواب هذا ما هو؟ ما ذكر. ما هو الجواب الذي ذكر؟ أن قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خاص بمن؟ بالعوام. فنحن نسلم لكم وإن سلمنا لكم بأن أولي الأمر هم العلماء، فإن سؤال العلماء ليس في حق المجتهدين، وإنما هو في حق من؟ في حق العامة. جوابه ما ذكرنا، بأن السؤال إنما هو حق لمن؟ للعامي وليس للمجتهد. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا أفلا يتدبرون القرآن. وقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني هذا الذي ذكرتموه وهو قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على التسليم أن المقصود بها العلماء، معارض بعموم هذه الأدلة وهي قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، وقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا كله فيه حث على ماذا؟ على التقليد أو على الاستنباط؟ على البحث والنظر والاستنباط. وهذا في حق من؟ من الذي يستطيع البحث والنظر والاستنباط؟ المجتهدون. نعم. والتدبر ترك في العام. هذه الآية، الآيات هذه فيها ماذا؟ فيها أوامر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمر بالاعتبار. وكذلك قوله أفلا يتدبرون القرآن فيها حث على التدبر، وقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم حث على الاستنباط، ورفع لدرجة أهله وإشادة بهم، ها؟ لكن هذا التدبر ليس من شأن العامي، ترك في العامي مع أن الآية عامة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ترك هذا في العامي لعدم أهليته، فبقي غيره على مقتضى. من هو غيره؟ المجتهد. ووجه بقية التفاصيل ظاهر. ما هي التفاصيل الأخرى؟ التفصيل بين بعض الأحوال والبعض الآخر. القول بأن المجتهد يجوز له التقليد مع تضيق الوقت، ولا يجوز له التقليد إذا لم يتضيق الوقت. القول بأنه يجوز له أن يقلد ليعمل لا ليفتي. القول بأنه يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، أو يجوز له أن يقلد الصحابي ولا يجوز له أن يقلد غيره. هذه تفاصيل، القول فيها ظاهر، لأن الصحابة أعلم من غيرهم، ولأن من هو أعلم أكبر درجة، فتحصل الاستفادة بسؤاله، وتضيق الوقت ليس كغيره، وهكذا. فالوجه في هذه الأقوال، لماذا فصل العلماء بين هذه الأقوال فأجاز التقليد في حال دون حال؟ الوجه في هذا ظاهر، ظاهر نعم، ولكنها ضعيفة، هذه الأقوال ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ بما تقدم من أدلة، من قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجتهد يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطون من؟ العلماء. فهذه الأدلة كلها تدفع جواز التقليد بالنسبة للعالم القادر على الاجتهاد، تدفع جواز التقليد. نعم. هذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل آخر لم يذكر هنا. هذا التفصيل هو أن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه، أن العالم المتمكن من الاجتهاد لا يجوز له التقليد مطلقا. لماذا نقول بهذا؟ نقول بهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسؤال أهل كل اختصاص فيما يعرفونه لا يعد قدحا في فهم المجتهد. فلو أن المجتهد سأل أهل العلم باللغة العربية في دقيقة من دقائق اللغة فأفتوه فيها، فإن هذا لا يعد نقصا في الشهادة. ولو أن المجتهد سأل أهل الحديث المختصين به في حديث فبينوه له فإن عمله بهذا لا يعد قدحا في اجتهاده ولا ينقص من مرتبته. وقد وجد هذا في حياة السلف، وكلكم تعرفون القصة التي دارت بين، تعرفون ما دار بين الإمام أحمد رحمه الله وبين الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال الإمام الشافعي للإمام أحمد رحمه الله: إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به نعمل به، فأخبرونا نعمل به. والإمام الشافعي على جلالة قدره ومعرفته بالسنن ومعرفته باللغة ومعرفته بدقائق الفقه وأقاويل العلماء وآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يجد غضاضة في أن يسأل الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد إمام أمير المؤمنين في الحديث، فلذلك لا غضاضة أن يسأل الإنسان غيره في أمر يظن أنه متمكن فيه. وهذا مبني على القول بتجزئ الاجتهاد، فإن هذه المسائل جزئية، قد يوجد من هو أعلم من السائل بها، فلذلك عندما يسأل هذا المجتهد غيره ممن هو أمكن منه فيها لا يدل ذلك على القدح في اجتهاده، وهذا أمر مقرر معلوم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.